الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فوالله لا أدري ماذا أقول، فالموضوع فعلا عجيب. فوالله من أعجب العجب أن تجد راقصة لم تقدم شيئا مفيدا في حياتها إلا أنها راقصة، أو كما تسمي نفسها فنانة، تتكلم في الدين. المجتمع بقى متسلسل إلى حد كبير، وكثير من الفنانين برضو عايزين يجاملوا الجمهور، في منهم عايز يجامل الجمهور، وفي منهم تأثر فعلا بالأفكار، في منهم تأثر حقيقي بالأفكار. أنا شغلت مع أحد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا، وفجأة تدين بشكل غريب، بحيث إن الأذان جدا، في كل أذان الكاميرا دايرة، سيب الكنترول وسيب الممثلين وينزل، ولازم العمال كلها وراه ويقف امام ديون يصلي مع كل صلاة. فتقول هذه الراقصة انها كانت تعمل مع مخرج، فتدين هذا المخرج بشكل غريب. كيف تدين ايها الألمعية؟ تدين تدينا غريبا، لانه اصبح يصلي الصلوات في اوقاتها. يا لله العجب، أبجديات الإسلام التي لا يصير المسلم مسلما بدونها أصبحت تدينا غريبا. وصراحة لا أستغرب، فهذه عندها الالتزام بأوامر الله تدين غريب. والعجيب أنك عندما تسمعها وهي تحكي تكاد تعتقد أن هذا الرجل فعل موبقة من الموبقات، ولكن تجدها في النهاية تقول أنه كان يصلي الصلوات في أوقاتها ويأخذ العمال ويصلي بهم إمام. شيء عجيب. ولو سألت الفنانة عن تارك الصلاة لقالت لك حرية شخصية، ولو كلمتها عن الحجاب لقالت لك حرية شخصية، لا تتدخل في حياة الناس. أما الصلاة عندها فهي تدين غريب. والله يحضرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يصف قلوب أمثال هؤلاء. ففي الحديث الذي صححه الألباني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، والردة لون بين السواد والغبرة، فأصبح القلب أسود كالرماد وكالإناء الماء للمنكوس لا يستقر فيه شيء ولا يعلق به خير ولا حكمة، فيخلو ويفرغ عما أودع فيه من المعارف ومحاسن الأخلاق والآداب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يميز بين المعروف والمنكر، ويخلط بينهما قصدا وعمدا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما ينبع فيه هواء أو يتبع فيه هواه، أن يجعل هذا معروفا فيفعله وهذا منكرا فينكره، وإن خالف تمييزه هذا القواعد التي ينطلق منها الحق والباطل. يعني هذا القلب يجعل المعروف منكرا والمنكر معروف، كهذه الأستاذة التي استنكرت قيام المخرج بالصلاة في وقتها مع أنه معروف ومن أفضل الأعمال، ولكن لأن هذا القلب مقلوب ومنتكس قلب المعروف منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يبين لكم أن أهل المعاصي والأفكار الضالة لا يحبون رؤية الطاعة، ولأجل ذلك دعونا نبين أهمية الصلاة، لأنه وللأسف كثير من المسلمين يقصرون فيها مع أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام. فعن عبد الله بن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، حتى أنه من أهميتها أمر الله بالمحافظة عليها في الحضر والسفر في السلم والحرب والصحة والمرض. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، وإن لم يستطع الجلوس يصلي على جنب، فلن تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، حتى في الحرب لا تسقط. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني يجب عليهم أن يصلوا في الحرب. نعم، يجب عليهم أن يصلوا في الحرب يا مسلم. هذه الصلاة بل صلاة الجماعة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. تخيل كمية الألم التي كان يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحافظ على الصلاة. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المغضب، هو إناء يوضع فيه الماء للغسل. قالت: ففعلا، فاغتسل فذهب لينو، يعني ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المغضب. قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينو، فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المغضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينو، فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. ألا يدلك ذلك على مدى أهمية الصلاة؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يفوت فرضا واحدا بوصف غاية في الصعوبة. فقد جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ففي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي تفوت صلاة العصر ولا يؤديها في وقتها ويؤخرها إلى غروب الشمس من غير عذر كأنما خسر أهله وماله وأصبح بلا أهل ولا مال، ويلحق به الأسف عند معاينة الأجر والثواب مثل ما يلحق من فقد أهله وماله. وفي الحديث التحذير من ترك صلاة العصر وفواتها، فتارك الصلاة هذا مفوت لأجر عظيم، وفوق ذلك يعرض نفسه لعذاب شديد. فقد وردت نصوص كثيرة في التحذير من ترك الصلاة والتهاون فيها، فمن ذلك قول الله تعالى عن تساؤل أهل الجنة عن المجرمين، وأنهم قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه، ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف راجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها، فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها، فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. فما الذي ينتظر تارك الصلاة؟ وبأي وجه سيلقى الله؟ فاحرص على دينك وصلاتك حتى لا تندم ولا تسعة مندم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.